اسمى الافكار نبعت منا ومن فكر اسمى الافكار نبعت منا ومن فكر كل علم الكون ما يساوي بعلم قطره الله الله أصبح للعالم عبر كل هاي الناس تنهل منا ومن سفرة الله الله محلى القبة الخضراء أنوار من نورك يا بسر أمت الإسلام تبقى باسمع من تصر بار المعمود أهدى للهادي نصرة الله الله محلى القبة الخضراء يا ابو الزهراء تكفيني منك نظرة مليانة دموع وتفض من الم العبرة الله الله على القبة الخضراء ضاعت انوار من نورك يا ابو الزهراء ريت بكل عام نسعد بلقاك مر وريت بكل عام لاجلك تنعاد الكرة على حب النبي ايوه يا احباب أيوة. وين اهل داريا شو وخذني في الطريق المستقيمة وسددني وحقق مرادي وافتقدني وروح مهجتي بعطيات كريمة ومنكم يا رب يطيب البال ولا عيش يصفو لي نعيم الله يا الله بنظرة من العين الرحيمة ناوي كل ما بي من أمراض سقيمة عبد بالباب لما عبد أما يرجوك تنشفها يا سيد وين الأمة يا سيد وين الأمة فرح قلب الحزيني فرح قلب الحزيني واني لجيلك ساعي واني لجيلك ساعي يا من بنت الرفاعي يا من بنت الرفاعي بالله الليل صاعي بالله الليل صاعي من بحر طازي من بحر صياد صياد يا ابو علي صياد يا ابو علي يا ذا المقام العالي آمين أغث يا نام الولي أغث يا نام الولي عبيدك المسكين عبيدك راعي المدار يا أحمد راعي المدار يا أحمد حين الطلب لبيني حين الطلب لبيني عبدهم بالباب ألم عبدهم بالباب ألم يرجوك تكشف أما يرجوك تكشف أما يا سيد وين الامة يا سيد وين الامة فرع قلب الحزين فرع قلب الحزين صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا جمال ذكرى صلوا معنا يا حب عيو لهادي عيو لهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حطار عيو لهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حطار فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم لمن تختار وقال ابشر يا خالي شفاعة لمن تختار فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار صلوا معاه وكان بيانه الهادي سبلة وكان بيانه للهادي سبلة وكانت خيله للحق غار وعلمنا من المجد حتى أذنى إمرة الأرض إصابة وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه لو عرفوا هيحبوه لو فهموا هيحبوه أبدا ما كانوا ظلموا أبدا ما كانوا ظلموا لو عرفوا هيحبوا لو فهموا هيحبوا أبدا ما كانوا ظلموا أبدا ما كانوا ظلموا يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد الله محي اللي نصروا الله محي اللي نصروا الله محي اللي نصروا مع عاد العزر كفينا وخلينا نصحى خلينا مع عاد العزر كفينا خلينا نصحى خلينا مع عاد العزر كفينا وخلينا نصحى خلينا عاد العذر كفينا خلينا نصحى خلينا الكل ما ضيعنا ماضينا حيضلوا السفهاء يأزوا الله محي اللي نصروا الله محي اللي نصروا الله محي اللي نصروا لو عرفوا هيحبوا لو فهموا هيحبوا أبدا ما كانوا ظلموا أبدا ما كانوا ظلموا يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد الله محي اللي نصروا الله محي اللي نصروا الله محي اللي نصروا يا رسول الإنسانية وسبقتنا كل البشرية يا رسول الإنسانية سبقتنا كل البشرية يا رسول الإنسانية وسبقتنا كل البشرية يا رسول الإنسانية سبقتنا كل البشرية ويا رسول الإنسانية وسبقتنا كل البشرية يا رسول الإنسانية سبقتنا كل البشرية ويا رسول الإنسانية يا رسول الإنسانية يا رسول الإنسانية سبقتنا كل البشرية يا رسول الإنسانية سبقتنا كل البشرية وقفنا عدود النية وهن عملوا اللي عملوه الله محي اللي نصروا الله محي اللي نصروا الله محي اللي نصروا لو عرفوا هيحبوا لو فهموا هيحبوا أبدا ما كانوا ظلموا أبدا ما كانوا ظلموا يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد الله محي اللي نصروا الله محي اللي نصروا الله محي اللي نصروا تركنا الواجب ونسينا بالغفل رسالة نبينا تركنا الواجب ونسينا بالغفل رسالة نبينا وتركنا الواجب ونسينا وبالغفل رسالة نبينا تركنا الواجب ونسينا بالغفل رسالة نبينا على صوت الوجع وعينا وصحونا يلي ظلموا الله محي اللي نصروا الله محي اللي نصروا الله محي اللي نصروا لو عرفوا هيحبوا لو فهموا هيحبوا أبدا ما كانوا ظلموا أبدا ما كانوا ظلموا يا حبيبي يا محمد يا حبيبي